الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم، أي علم علم التوحيد، وهو عدم الاغترار بالكثرة. الكثرة ما تغره، بل إذا كثر الناس عظم خوفه ولا يزهد في القلة، فإنه لا يدري لعله لا ينتفع به إلا أولئك، فيكون انتفاع خمسة يحضرون خير من أن يطلب خمسمائة لا ينتفعون. العبرة ما هو بالعدد، العبرة بالانتفاع. لذلك أهل التوحيد الذين هم أهل التوحيد يخافون خوف عظيم من ذلك. الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله دعي في آخر عمره قبل وفاته بسنة أو سنتين إلى محاضرة في جدة، وكان هو في الطائف الصيف، فلما أقبل على المسجد شاف سيارات كثيرة، قال للأخ اللي معه، قال وش عندهم سيارات كثيرة؟ قال شيخ جاي يحضرون المحاضرة. قال كل هذولا الله لا يفتنا، كل هذولا الله لا يفتنا. وكم عمره؟ ابن الثمانين، مع ذلك يخاف على نفسه. اللي يعرف التوحيد ما تغره الكثرة ولا يلتفت إليها ولا يطلبها ولا يفرح بها. وإذا اتصل به واحد قال أحسن الله إليك حنا 30 واحد ودنا نزورك، قال 30 ولا واحد؟ الزيارة كلها واحدة، النفع لكم، جي وجاء واحد ولا جاء 30، ما يهمه العدد، يهمه أن يحصل نفع وانتفاع. ولذلك تجد أن هذا يبقى ينفع الواحد زي ما ينفع 50، لأن المقصود ما هم، المقصود تعامله مع الله سبحانه وتعالى، يتعامل مع الله عز وجل. ولذلك محمد بن مالك صاحب الألفية، ليش الآن الناس ألفية بن مالك ألفية بن مالك؟ هل ما فيه النحو ألفية بن مالك؟ الجواب هناك كتب نحوية كثيرة والألفيات النحوية كثيرة. هو الله يغفر لك قال فائقة ألفية بن معطي، بعدين جاء بعدها السيوطي قال فائقة ألفية بن مالك، بعدين جاء بعد السيوطي الأجهوري قال فائقة ألفية السيوطي، وبعد الأجهوري جاء شيخ شيوخنا عبد الرزاق أبو قسط الحبشي له ألفية بديعة قال فائقة ألفية الأجهوري، وبعد الشيخ إبراهيم جاء أحد تلاميذه وألف ألفية قال فائقة ألفية البريهني، كل واحد فائقة ألفية قبله. لكن من الذي اشتهر في العالم كله؟ ابن مالك. ليش؟ لازم تبحث تشوف شخصية ابن مالك ايش كان فيه. ابن مالك حبس على التدريس، يعني في وقف في مدرسة يدرس فيها النحو والقراءات، فكان يجلس بعد صلاة الفجر في المدرسة فلا يأتي أحد، ثم إذا ارتفعت الشمس نادى مع نوافذها مع النافذة هل من متعلم يريد النحو أو القراءات، ينادي ثم انتظر ثم انصرف. شوف الحين الواحد الطلبة ما جو خمس دقائق كأن حجاء مشينا، لا يجلس ينتظر ينتظر، وبعد ذلك إذا أراد أن يقوم ينادي هل في أحد يبي يدرس النحو بيدرس القراءات، ثم إذا ما أجاب أحد قام من عنده وانصرف، لأنه يريد أن يبلغ هذا العلم، العلم الذي عنده يعرف أنه معاملة مع الله، فيريد أن يبلغ هذا العلم إلى من يحمله. ولذلك تجد أهل العلم ما ينظر إلى الكثرة ولا يأبه بها، وإذا تكاثر عليه الناس عظم خوفا من الله عز وجل أن تكون هذه فتنة له. فالإنسان دائما لا يفرح بالكثرة ولا يزهد بالقلة. بعض الناس يقول يا أخي أنا جلست أدرس في المسجد وحضر عندي ثلاثة، الثلاثة يروح الغير يدرسها، لا درس أنت الثلاثة هؤلاء. الإمام نافع مولى بن عمر كان يجلس في المسجد النبوي بعد الفجر فلا يجلس إليه أحد إلا مالك بن أنس، فملأ مالك بن أنس الكتب علما بروايته عن نافع، يعني علم نافع من حفظه لنا؟ مالك، غيره روى عنه قليل، لكن مالك روى عنه آلاف الأحاديث التي تجدها في الكتب، مالك عن نافع عن ابن عمر، حتى سميت هذه السلسلة الذهب. لاحظ واحد بعد الفجر، واحد بعد الفجر يجلس إليه، وهذا الواحد هو الذي أبقى علم. ولذلك أنت ما تدري من ينتفع بعلمك وينقله إلى من بعدك. ذكر الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى يقول أن بعض أصحابنا